هي ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. اي تغيير لخلق الله عز وجل يبقى ده الحرام وده شغل الشيطان والعياذ بالله. ولذلك هو تلاقيه يجيلك وانت بتبص في المراية الشيطان يقول لك يا سلام لو بس حلقت هنا كده خففت وخليت هنا ينزل كده شعر تبقى جميل قوي قوي. يا ابني انت راجل، انت راجل، هو وجهك كده. وده معنى اللي دايما اقوله توحيد الربوبية، رضيت بالله ايه؟ عارف ربا يعني ايه؟ مقسما للأرزاق. رضيت بالله ربا يعني ايه؟ مقسما للأرزاق. يعني اللي رزقك الشكل ده مين؟ الله. واللي رزقك الجسم ده الله. واللي رزقك الأب ده والأم دي الله. انت لما ترضى بيه مقسم للأرزاق ترضى برزقه. أبوك ده أحسن أب في الدنيا وأمك هذه، لأن دول مش بإيدك، مش انت اللي اخترتهم. ده مين؟ ده رزق الله. وشكلك ده مش انت اللي خلقت نفسك ولا انت اللي صورته، ده رزق الله. فلما تبقى بتحب ربنا تبقى راضي باللي ربنا اداهولك، فما تغيرش خلق الله. يبقى كل اللي عندك جميل. لو وسعناها اكتر شوية، لما تبقى عندك شقة تحس ان دي اجمل شقة في الدنيا، ما تتطلعش بقى للي ساكن في شقة وسع منها، ولا اللي عنده فيلا، ولا عربية غير عربيتك، ولا زوجة غير زوجتك، ولا ولاد غير ولادك. انت راضي برزق ربنا. اللهم ارزقنا الرضا يا رب. هي دي ذاق طعم الايمان، من رضي بالله، بالله ربا. ربا يعني ايه؟ مقسما للارزاق. قسم رزقك سبحانه وتعالى. ولا اضلنهم ولا امنينهم ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله. شوف التحدي، يعني بقول التحدي اللي المسلمين في غياب عنه. الشيطان بيتحدى بكلام خطير جدا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولوا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان ربنا طرده من الجنه ليه؟ عشان خاطرك، لما ما رضيش يسجد لك. لذلك ربنا بيعتب على بني ادم فيقول سبحانه افتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. يبقى أنا طردته عشانك والآخر أنت توليه عليا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يقول لك ربنا سبحانه وتعالى يقول لك أنا طردته عشانك ولعنته عشانك وغضبت عليه عشانك لأجلك أنت، عشان ما رضيش يسجد لأبوك وجعلت عدو ليك وأعنتك عليه، والآخر أنت تصاحبه وتعدين أنا، تسمع كلامه وتعصيني، تطيعه وتمشي معاه عليا. بئس للظالمين بدلا. أظن شكلها وحش أوي، شكلها صعب جدا أن توالي الشيطان ضد الله سبحانه وتعالى. وقال الله سبحانه وتعالى تحدي بقى، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. حاجة صعبة جدا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك. والله أنا بتذكرها اليومين دول. كان من كم يوم، من أسبوع، الخميس اللي فات زي النهاردة، في فرح قريب من بيتنا عاملينه فوق السطوح والصوت عالي جدا. أنا قاعد بذاكر، عايز أقرأ، عايز أصلي، الصوت عالي. فحاولت اركز اسمع هو بيقول ايه، بيقول ايه، مش فاهم بيقول ايه. ضجيج، خبط وزعيق وصوات وخلاص. والله انا بقسم لك بالله انا ما عرفت هو بيغني عربي ولا انجليزي، انا مش عارف. وتلاقي الشباب مبسوط قوي. طب مبسوط بايه؟ القضيه مش قضيه، يعني زي بقول ايه، كانوا بيسمعوا ام كلثوم وعبد الحليم ومش عارف ايه، حرام برضو زي ده. لكن الأسوأ الأولاني ده كان فيه كلام ممكن حد يلاقي الكلام يوافق معنى هو عايشه فتبقى فتنة. لكن ده فيه ايه؟ فيه ايه؟ مش عارف فيه ايه. حد يقول لي فيه ايه؟ مفيش حاجة، لا كلمات ولا صوت ولا مزيكا ولا حاجة خالص. ايه ده فنان قديم الرجل ده. بيني صلى على الرسول صلى. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نسأل الله ان يطهرنا من رواسب الجاهلية. الشاهد انه انا ما بقولش ان الاولين احسن، حد يفهم ان الاولين كانوا كويسين، وان اسمع ام كلثوم واسمع عبد الحليم، ام كلثوم وعبد الحليم وغيرهم كل الموسيقى حرام قولا واحدا. ده كلام سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. سياتي على امتي زمان

طرق النجاة من الشيطان بمنتهى البساطة 4 أمور. أول 2 التوحيد والتوكل. قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أنت موحد؟ ما تقول لا إله إلا الله. أنت موحد يعني تعلم أن لا إله إلا الله، أن الله هو القوي المتين، أن الله بيده كل شيء، أن الله قادر على كل شيء، أنه لا يمتنع من الله شيء، أن كل شيء في الدنيا بقدر، أن كل هؤلاء الخلق نواصيهم في يد الله، أن الشيطان في قبضة الله. إيمانك وتوحيدك ده بمنتهى البساطة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يتحرق الشيطان بمجرد قولك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تخلص. نمرة 2 وعلى ربهم يتوكلون، صدق التوكل على الله. يا رب أنا لوحدي مش هنتصر عليه، يا رب أنت وكيلي. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا إيه؟ حسبنا الله ونعم إيه؟ الوكيل. هي دي، إنما يبقى ربنا وكيلك الله سبحانه وتعالى ينصرك على الشيطان. نمرة 2 الإخلاص والصدق فيه، أو دي نمرة 3 بقى، الإخلاص والصدق فيه. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. اللهم ارزقنا الإخلاص، هو ده الإخلاص، الإخلاص والصدق في الإخلاص. إنك أنت جاي هنا ليه؟ عشان أسمع حاجة تفيدني لله، ده الإخلاص. جاي اتفرج، دخله في الإخلاص. الإخلاص بصلي لله، بتكلم لله، بقرأ قرآن لله، بتعلم لله. الإخلاص انك انت تعمل العمل وانت مخلص فيه لوجه الله الكريم تماما، الا يكون في العمل شائبة اطلاقا. حديث اللي معانا بقى من قبل رمضان، جاء رجل الى رسول الله يا طليان صلى الله عليه وسلم، جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، ارأيت الرجل يغزو في سبيل الله يلتمس الاجر والذكر فما له؟ قال: لا شيء له. يبقى لو واحد بيصلي علشان ربنا وعشان الناس تقول بيصلي، يبقى له ايه؟ لا شيء. يبقى لو بيصلي عشان ربنا وعشان ينجح، نجح فايه؟ فلا شيء. وبيصلي عشان ينجح، نجحت مالكش حاجة عند ربنا. صلي عشان يشتغل، اشتغلت لكش حاجة عند ربنا. هي دي القضية، الاخلاص ان يبقى العمل خالص لوجه الله الكريم. اول حاجة للنجاة من الشيطان التوحيد، 2 التوكل، 3 الاخلاص، 4 اليقين في الاخرة. اليقين في الاخرة، انت ناوي تموت؟ ناوي تموت ولا مش ناوي؟ هتموت غصب عنك، والله لا تموت. الراجل كان قاعد جنبي قلت له والله هتموت، وابوك هيموت، وامك قال لي وانت هتموت. وانا هموت والله. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. هنموت اصل. دي حقيقة مش عايزة نقاش. انا بقول له ناوي تموت، الراجل متردد. هيموت انا هتموت امتى؟ ممكن دلوقتي ببساطة، يعني زلزال 7 رختر يجيبها الارض. مش كده ولا انتوا مش معايا؟ طب هتموت على ايه؟ لو قابلت ربنا دلوقتي تفتكر تلاقيه راضي عنك؟ تفتكر؟ والله انا خايف، انا خايف لا يكون مش راضي. اصل هي المشكله ان مفيش فرصه تانية. يعني لو مت تبقى ايه؟ خلصت. مش ينفع اقول له طب يا رب يعني اضبط اموري واجي لك. مفيش، خلاص خلصت. لو قابلته خلصت خلاص. قال رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا، اللهم ارزقنا حسن الخاتم. اليقين في دي يخليك تظبط امورك بقى، مش طمع يضرش عليك. قال تعالى: ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فاتبعوه الا فريقا من المؤمنين. صدق عليهم ابليس ظنه، يعني ابليس كان بيظن ايه؟ ولا تجد اكثرهم شاكرين. وقال له كده: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. الآيات ففعلا يبقى إبليس ظنه صدق في إن ناس كتير متبعة. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم